بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا 44 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال: وتجب العدة في المسكن الذي وجبت فيه العدة إذا كان لائقا بها وأمكن بقاؤها فيه لكونه ملكا للزوج أو مستأجرا معه أو مستعارا بشرطه للآيات والأحاديث في ذلك. قال الأصحاب: وهو حق لله تعالى لا يسقط بالتراضي. وقد اعترض على هذه العبارة التي عبر بها المصنف كالشيخ أبي إسحاق في التنبيه بأنها لا تزيد على قولك تجب العدة حيث وجبت، وهو لا يكاد يفيد. والمراد يجب الاعتداد في المكان الذي لاقاها فيه أصل وجوبه، فإن وجبت وهي في مسكن لها تملكه لم يلزمها أن تعتد فيه، وإن كان لائقا بها بل إن رضيت بالاعتداد فيه بإجارة أو إعارة جازة وهو الأولى، وإن طلبت نقلها فلها ذلك، إذ ليس عليها بذل منزلها بإجارة ولا إعارة كما في أصل الروضة. وإذا رضيت بالاعتداد فيه بأجرة وجبت لها الأجرة عليه، أي أجرة المثل، لأن سكناها واجب عليه. فإن سكنت في بيتها ولم تطلب أجرة منه كأن سكتت عنها حتى انقضت العدة أو بعضها فلا شيء لها في مقابلة ذلك، ولا تصير دينا في ذمته بخلاف نفقة الزوجة، حيث لا تسقط لأن النفقة عين تملك وتثبت في الذمة، والمسكن لا تملكه المرأة وإنما تملك الانتفاع به في وقت وقد مضى. وإن وجبت وهي في مسكن الزوج لزمها أن تعتد فيه، ولا يجوز له ولا للورثة إخراجها منه، وإن رضيت لحق الله تعالى كما سبق. وحيث اعتدت في مسكن الزوج أو غيره لم يجوز له أي الزوج أن يسكن معها أو يداخلها فيه ولو أعمى، لأنه يؤدي إلى الخلوة بها وهي محرمة عليه كالأجنبي، إلا أن تكون في دار معهما فيها ذو رحم محرم، سواء أكان أي المحرم لها من الرجال أو له من النساء، فلا تحرم المساكنة والمداخلة حينئذ لانتفاء المحذور. وزيادة المصنف في المحرم كونه ذا في المحرم كونه ذا رحمين لا يحتاج إليه، بل هو مضر لإخراجه محرم الرضاع والمصاهرة مع كونهما كمحرم القرابة قطعا. بل قال الأصحاب: إن في معنى المحرم زوجة له أخرى أو جارية لها أو له أو أجنبية بشرطه كونها ثقة، وكذا يشترط في المحرم كونه مميزا، ولا يشترط بلوغه، اقتضاه كلام النووي في المنهاج وصرح به في الفتاوى، لكن قيده بكونه يستحيا منه، قال الزركشي وغيره، وكونه أي المحرم بصيرا كما في السفر بالمرأة. إذن المرأة إذا طلقت أو مات زوجها عنها تجب العدة في مسكن الزوجية، في مسكن الزوجية لا أي مسكن آخر. ويشترط أيضا أن يكون هذا المسكن لائقا بها، ولذلك إذا لم يكن لائقا به بالعدة وبها، عند ذلك لابد أن ننقلها إلى مسكن لائق بها على حساب طبعا الزوجية. إذن تجب العدة في المسكن الذي وجبت فيه العدة إذا كان لائقا بها. كذلك إذا كان البيت ملكا للزوج، أو كان مستأجرا من قبل الزوج، أو كان مستعارا، المهم الحق في السكنة لمن؟ للزوج. هنا وكان لائقا بهذه المرأة، عند ذلك تعتد هذه المرأة أين؟ في بيت الزوجية إذا كان لائقا بها. هذا الحق لله عز وجل لا يسقط بالتراضي، والله عفوت عن العدة مثلا، هذا كلام لا يقبل، لأنه كأنه يقول عفوت لك عن صلاتك، فهذا حق لله سبحانه وتعالى لا للآدميين. ولذلك عندما نقول وجبت العدة في المسكن الذي يليق بها، حتى ولو كان المسكن الذي وجبت فيه العدة لها، فإذا كان لها يصح أن تعتد به، ولكن لو طلبت إجارة على ذلك لوجب دفع الأجرة، لأنها لا تكلف السكنى من قبل نفسها، ومن الممكن هي أن تستفيد من هذا البيت فتؤجره، معنى ذلك أضعنا عليها أجرة البيت. فلذلك إذا طلبت الأجرة وجبت الأجرة لها، لأن السكنى إنما هي واجبة في العدة. أما سكنت في بيتها ورضيت أن تبقى في بيتها ولم تطلب أجرة على الإطلاق، ماذا تكون؟ وانقضت العدة، أو انقضى بعض العدة ولم تطلب أي شيء في مقابلة ذلك. ننتبه إلى فرق كبير ما بين مسألتين: النفقة من طعام وشراب وكسوة لا تسقط مع التقادم. يعني لو ترك الرجل زوجته شهرا شهرين ثلاثة ثم لم ينفق عليها وأخذت تستدين مثلا، فإنه يجب عليه أن يفي كل الدين الذي أخذته الزوجة للنفقة. بينما هنا عندما سكنت في بيت لها وسكتت عن الأجرة، فهذه ليست كنفقة الزوج، إنما ثبتت في الذمة. وعندما ثبتت في الذمة وهي سكتت عنها، أي لا تريدها ولم تطلبها بداءة، فإنها لا تطلبها في النهاية. طيب، إذا وجبت العدة وهي في مسكن الزوج، أين تعتد؟ لزيمها أن تعتد في مسكن الزوج. طيب، أراد مثلا الورثة إخراجها منه، لا تخرج من هذا البيت حتى تنتهي عدتها، لا الزوج إن كان مطلقا ولا الورثة إن كان ميتا، يستطيعون إخراجها من البيت حتى تنتهي عدتها في بيت الزوجية. طيب، إن كانت عدة طلاق، فهل للزوج أن يسكن معها؟ ننظر، إذا كان في يعني غرفة ومرافق، يعني كل واحد على حدة، كأن كان في البيت علوي وسفلي مثلا ولا يمكن المداخلة، يصح ذلك. أما إذا الحياة زائل ما بين الرجل والمرأة، فإذا كانت تعتد حتى ولو كان أعمى، نقول لا يجوز للزوج أن يسكن معها في الدار الذي تعتد فيه، ليخرج هو في أي مكان. أما إذا كان في الدار رحم مثلا، كالأولاد يوجدون مع أمهم على سبيل المثال، أو له زوجات أو له جواري مثلا، عند ذلك كيفما كان هؤلاء، فإن هذا مما يفصل ما بين الرجل وما بين المرأة. بشرط أن يكون المبيت لكل واحد منهما في مكان لا يتعارض مع الآخر تماما، كل واحد لوحده ولا يوجد خلطة ما بين الرجل وما بين المرأة. طبعا هذه المساكنة مع وجود ذكر إذا كانت في موضع تنفرد فيه، قال وإنما تجوز المساكنة مع وجود من ذكر إذا كان لها موضع تنفرد فيه وله موضع كذلك كحجرتين منفردتين. هذا صورة وسفل وعلو. عندنا كان في البيوت القديمة مرتفع مثلا طابق أول طابق ثاني مثلا، إلا وإلا حرمت المساكن، وإطلاقه يشمل ما إذا استقل كل من الموضعين بمرافقة كمطبخ ومستراح وممر وأغلق ما بينهما، وليس كذلك بل في هذه الصورة لا يشترط المحرم. يعني إذا كانت المرافق كلها مشتركة وبعد ذلك لا يمكن للزوج أن يدخل، فهي لو بقيت لوحدها لا أحد يطالب بأكثر من ذلك كما في الروضة وأصلها. ولا يجوز للزوج ولا لغيره نقلها ولا لها الانتقال من المسكن الذي وجبت فيه العدة لما مر إلا لضرورة. قالوا سننقلك من هذا البيت إلى بيت آخر، هل توجد ضرورة؟ ننظر، إن وجدت الضرورة ننقل، وإن لم توجد الضرورة لا ننقل المعتدة. من جملة الضرورة أنه يوجد في الحي فساق، ويعلمون أن هذا البيت تسكن فيه امرأة لوحدها، عند ذلك من الممكن أن نخاف عليها فننقل هذه المرأة إلى مكان آخر. نخاف عليها مثلا من فجار على بضعها، أو من سراق على مالها، أو من معتدين على أعضائها، إلى غير ذلك. حتى وصل الأمر في الشريعة أن امرأة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينها وبين أحمائها بذاء، والبذاء الفحش في اللسان، يعني في طول لسان ما بينها وبين أحمائها، والأحماء هم أقارب الزوج، وربما يكون البذاء أحيانا على الجيران، ولذلك هذا يحدث التأذي ما بينها وبين جيرانها، سواء كانت البذاءة منها أو من أحمائها، سواء كانت البذاءة منها أو من جيرانها. لذلك إذا حدث التأذي تماما في هذا المكان، عند ذلك نقول لها من الممكن أن تنتقل إلى أقرب المواضع التي يمكن أن ترتاح فيها. مثلا والغرض التأذي بأي أمر كان، لكن لابد فيه من الشدة، فلا يكفي اليسير، يعني والله مرة واحدة صارت خصومة ننقل، نعم، فلا يكفي اليسير إذ لا يخلو منه أحد. كل يوم من الممكن للإنسان أن يعترض عليه شيء من هذه الأشياء، فتنتقل لذلك لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسرت بالبذاءة على الأحماء وغيرهم كما رواه الشافعي وغيره، ثم محله ما إذا كانت الدار تتسع جميعهم، أما لو كانت تسعها فقط نقلوا دونها. يعني الآن من أحق الناس بالسكنة؟ المرأة المعتدة، ولذلك إذا كان يوجد معها من يسكن معها ولا تسع الدار إلا لها يخرجونهم وتبقى هي. أما لو كانت تسعها فقط نقلوا دونها، وكذلك لو بذؤهم عليها فإنهم ينقلون دونها وإن اتسع الدار. وخرج بالأحماء والجيران أبواها، فإنه لا نظر إلى تأذيهما بها. يعني الأصل الولد مطلوب منه أن يرعى أبويه، وكذلك من الآباء أن يرحموا أبناءهم، وعكسه لأن الوحشة لا تطول بينهم، وحيث جاز نقلها فتكون إلى أقرب المواضع إليها لأنه أقرب إلى موضع الوجوب، كما في نقل الزكاة مثلا قالوا والله في دمشق انتهى الناس من الحاجة، والله أقرب الناس إلى أقرب البلاد إلى دمشق في الزكاة لنفترض درعا، نعم، فأخذنا ننقل إلى تلك المناطق بسبب عدم وجود فقير. كذلك هنا تنظير يعني ما بين المسألتين. كذلك هنا فإذا كانت المرأة كانت لا يمكن أن تسكن فتسكن في أقرب المواطن إليها تدريجيا لأنه أقرب إلى موضع الوجوب كما في نقل الزكاة. قال الشيخان: وظاهر كلامهم أن رعاية هذا القرب واجبة، واستبعدها الغزالي وتردد في الاستحباب انتهى، ورجح السبكي تبعا للإمام عدم الوجوب، وجرى عليه الأذرعي وحمل كلام الأصحاب على الاستحباب. يعني مو معنى أقرب في نفس الحي وكذا، يعني مدينة مثل دمشق في أي مكان ما دام لا يصلح هنا عندنا بيت في مكان آخر أخذناها إليه. وإذا راجع الزوج المعتدة الرجعية طلقها الطلقة الأولى بعد الدخول أو الثانية بعد الدخول، إذن تكون رجعية. ومعنى رجعية أنه يمكن أن ترجع إليه بقوله: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، أو بقوله: رددتك مثلا على الأقل في أثناء العدة إن قطعت العدة، وإن لم يطأها لأنه لا يجوز أن تبقى مع الفراش معتدة منه. مجرد ما قال لها رددتك عادت الزوجة فراشا له. لكن أحيانا بعض الناس يحسبون أنهم يفعلون حيلة، ثم لو طلقها الطلاق طلقها الطلاق الأول بدأت بعدتها قال لها راجعتك، الآن عادت زوجة ثم قال لها طلقتك، هل الطلاق الثاني يعتبر طلاق بدون دخول؟ نعم. هل عليه عدة الطلاق الثاني؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. جميل جدا. لكن هل انقطعت العدة الأولى؟ لا، عليها أن تستمر في عدتها الأولى لأنها منقضة. إذن الصورة طلقها طلاقا رجعيا فدخلت في العدة، ردها إلى نفسه، لم يمسها، طلقها طلقة ثانية، ليس لهذا الطلاق عدة، لكن الطلقة الأولى تستمر لا تنقطع عدتها بل تستمر بها حتى تنتهي. نعم. وإذا رجع الزوج المعتدة الرجعية في أثناء العدة انقطعت العدة وإن لم يطأها لأنه لا يجوز أن تبقى مع الفراش معتدة منه، ثم لو طلقها قبل الدخول أو بعده بعوض أو مجانا استأنفت العدة ولا تبني على الأولى. هل عندنا حالتان؟ الحالة الثانية أنه عندما طلقت في الطلقة الثانية خلعا، نعم، عند ذلك نقول الآن كأنه يريد هو، يعني أنا الذي أريد أن أبينه بشكل عام، إيانا أن نقول إن الطلاق الثاني الذي لا عدة له والله ينهي العدة، لا، لابد من عدة لأنها في الأصل كانت معتدة ولا بد من العدة. لذلك هنا براءة لذمتها تستأنف عدة ولا تبني على الأولى، لأنه طلاق في نكاح وطئ فيه فأوجب عدة كاملة، كما لو لم يتقدمه طلاق. يعني صار في عنا أحد أمرين، إما أن يكون طلاق ثم طلاق رجعي ثم ردة ثم معاشرة ثم طلاق. في هذه الحالة قطعا الطلاق الثاني ماذا يحتاج؟ إلى عدة صحيحة تبدأ من اللحظة التي طلقها فيه. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها، في هذه الحالة إذا طلقها، لا نقول الآن إنها انتهت الآن هذه الطلقة لا عدة لها، لأنها متعلقة بأي شيء؟ كانت بعدة، ولما كانت متعلقة بعدة تستأنف عدة جديدة على هذا الأمر. إذن استأنفت العدة ولا تبني على الأولى، ولأنه طلاق في نكاح وطئ فيه فأوجب عدة كاملة، كما لو لم يتقدمه طلاق ولا رجعة، بخلاف البائن منه إذا نكحها في أثناء العدة وطلقها قبل الدخول كما سيأتي، لأن هناك عادت عليه بنكاح جديد من غير وطئ، وهو هنا عادت إلى النكاح الذي وطئها فيه، وهذا كله إذا لم تكن العدة بالحمل، وإلا فلا استئناف، بل يحصل الانقضاء بوضعه. وقوله راجع يخرج به ما لو لم يراجع، ولكنه طلق رجعيا أو بائنا في العدة فإنها تبني على الأولى ولا تستأنف. مثال الآن في مسألة الحامل، الحامل لو طلقها متى تنتهي عدتها؟ صار خلاف وهي حامل، طلقها الطلقة الأولى راجعها، طلقها الطلقة الثانية متى تنتهي الطلقة الثانية؟ بوضع الحمل، راجعها طلقها الطلقة الثالثة متى تنتهي؟ أيضا بوضع الحمل. فكل أنواع هذه الطلاق إذا كانت حاملا إنما تنتهي بوضع الحمل. أما لو طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فلا عدة، ثم عقد عليها ثم طلقها فلا عدة عليها، ثم عقد عليها ثم طلقها فلا عدة عليها. هل يجوز بعد ذلك أن يعقد عليها؟ لا، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال وإن تزوج المختلعة، أي البائن منه بالخلع وهو مثال، وإلا فالبائن منه بغيره كالفسخ كذلك، في أثناء العدة جاز وانقطعت العدة بخلاف غيره، لو أراد نكاحها، لأن نكاح الغير يؤدي إلى اختلاط الأنساب ولا يوجد ذلك في نكاحه. رجل خانع زوجته، والمخانعة طلبت المرأة الطلاق من الرجل، فقالت له طلقني على أن أدفع لك مثلا 100 دينار، فدفعت له 100 دينار فقال طلقتك أو قال قبلت مخالعتك. في هذه الحالة ذهب كل من الزوجين، لكن اعتادوا على بعضهما، لا هي استطاعت أن تبقى وحيدة ولا هو استطاع أن يبقى وحيدا، ففكروا بالعودة. الآن المخترعة في عدة أم لا؟ مدخول بها في عدة، فلما كانت في العدة هل يجوز للرجل هذا، مع أنه هذا الطلاق بائن، هل يجوز له أن يعقد عليها وهي في عدتها؟ نعم. لماذا؟ لأن العدة له، وإذا كان في بطنها ولد له، إذن لا يوجد اختلاط أنساب. ما هو الفرق يعني إذا قلنا هذا الولد من النكاح رقم 1 ولا من النكاح رقم 2؟ سيان. أما لو جاء رجل غريب وأراد أن يتزوجها نقول لا يجوز لك أن تصرح بخطبتها، لكن التعريض جائز. فإذا انتهت من عدتها عند ذلك يحق لك أن تخطبها وأن تتزوجها. ثم لو طلقها بعد الدخول مرة ثانية استأنفت العدة، عدة جديدة ولا تبني على الأولى، وإن طلقها قبل الدخول بنت على العدة الأولى، طلقها في الزواج الثاني قبل الدخول، ماذا نقول؟ ما زالت العدة الأولى مستمرة، ولا يجب عليها أن تستأنف عدة من الآن لما مر. وإذا اختلف أي الزوجان في انقضاء العدة، فادعت الزوجة انقضاءها بغير الأشهر من الولادة أو الأقراء في زمن يمكن انقضاء العدة فيه بذلك وأنكره الزوج، فالقول قولها بيمينها. قبل أن نبدأ بشرح هذا الأمر لابد أن نتعلم كلمة قاعدة: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. يعني أنا كمفتي لا أسأل المرأة إلا بسبب الإيضاح أحيانا والبيان والتذكرة، تذكر الزوج بما قال. أصلا نسأل الزوج: ماذا أردت؟ ماذا قلت؟ ماذا عنيت؟ إذا لم يكن الطلاق صريحا، الزوج هو الذي ينقل لنا هذه الكلمات. لكن بالنسبة للعدة نسأل المرأة: هل انتهيت من العدة أم لا؟ سؤال. فإذا قالت انتهت قال كذاب ما انتهت، هو بنظره أن العدة 3 أشهر. من الممكن أن تكون العدة كما مر معنا ب32 يوما، يعني طلقها في آخر طهر، حسب هذا الطهر، حاضت يوما وليلة، طهرت 15 يوما، حاضت يوما وليلة، طهرت 15 يوما، ثم جاءت بدأت العدة انتهت. هذا هو يقول أنت كاذبة، ويريد مراجعتها مثلا بعد 40 يوما. هي قالت له أنا منتهية من العدة، أنت تراجعني وأنا منتهية من العدة. أو تقول مثلا أنها وضعت حملها، يعني وضعت سقطا مثلا، نعم، أو كما قلت انتهت بالأقراء السريعة. من الممكن في زمن يمكن انقضاء العدة فيه شرعا، أقل زمن معروف وأوسط زمن وأكثر زمن معروف، وأنكره الزوج قال لا ليست صحيحة، هذه الزوجة تكذب، نأخذها إلى القاضي، فالقاضي يحلفها يمين. نحن نقول أنت ما تقولينه من أن العدة قد انتهت كلامك صحيح، لا أحد يرقب يعني الرحم عندك ولا الحيضات، لكن احلفي يمينا بالله عز وجل، قولي أقسم بالله العظيم أن عدتي قد انتهت من هذا الرجل، فلا يحق له مراجعتي. فحلفت بالله عز وجل، صدقها القاضي، وبذلك بانت منه بانتهاء العدة. فإذا أرادها وكانت الطلقة أولى أو ثانية يمكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا بشهود وصيغة وولي وشاهدي عدل إلى غير ذلك. وإن خالفت عادتها، ماذا يقول هو؟ عادتها مثلا تماما كل شهر تأتي، ما يعني لا يمكن أن تنتهي، هو يقول صادقا بما يعرف عنها سابقا، لأنه يعسر عليها إقامة البينة بذلك، ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها، لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ولو أن قولهن مقبول لما اؤتمن بالكتمان، لأنه لا اعتبار بكتمانهن حينئذ، فهو كقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وخرج بانقضاء العدة غيره كالنسب والاستيلاد، وبغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر كما سيأتي. يعني عندما نقول خرج بانقضاء العدة، مسألة النسب، هذا الولد لمن ينتسب، كذلك هل استولدها أم لا، إذا كانت العكف صغيرة أو كبيرة وعدتها بالأشهر، الأشهر لا أحد يختلف فيها، طلقها في يوم كذا بدأ 3 أشهر، يعني قد يصير خلاف يعني على يوم مثلا كيف هي تحسب المنكسر، علمناها في طريق الحساب، ربما هي تعد الشهر هو يعد الشهر 30، هي عدت بالأهلة وعدها أفضل من عده، إلى غير ذلك يمكن هذا. وبالإمكان ما إذا لم يمكن لصغر أو إياس أو غيره. الآن بقي عندنا وإن اختلفا في إسقاط جنين تنقضي به العدة فادعت إسقاط ما يمكن انقضاء العدة به فالقول قولها. إذن مسألة الولادة، وهل هذا الولد يسمى ولدا ما نزل، وهل تشهد به القوابل أنه نزل أم هي فقط، وهل يكفي يمينها أم لا، هذا ما سيكون محور حديثنا إن شاء الله في الدرس القادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.